أقيمت حفلة افتتاح المباريات الرياضية الجماهيرية الوطنية بين المحافظات 2017 في قاعة بيونغيانغ للرياضة يوم 17 من هذا الشهر. حضرها تشي شي نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري والمعنيون واللاعبون القادمون من كل المحافظات والمدن التابعة للمركز مباشرة وأفراد فرقة التشجيع والشقيلة في مدينة بيونغيانغ. ألقيت فيها كلمة افتتاحها ورفع العلم الرامز إلى المباريات الرياضية وسط أنغام أنشودة تمجيد الوطن، ثم جرى الاستعراض الرياضي وتلته مباراة الكرة الطائرة النسائية بين محافظة بيونغ أن الجنوبية ومدينة نامبو.